الشيخ علي الحلبي انت بتريد مين؟ الألباني، بتريد مين؟ أريد الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. انت عم تسأل عن علي الحلبي؟ أنا بجوز غلطان ضربت ال لكن ما لي غلطان، إذا بدك إياه هو موجود. أنا عرفتك من صوتك. طيب جزاك الله خير. إياك. ماذا تريد؟ لو سمحت. تفضل. هاروت وماروت من بني إسرائيل. إيش؟ الهاروت وماروت من بني إسرائيل. هاروت وماروت ملكان بنص القرآن. ملكان؟ آه. بس سمعت فضيلة الشيخ أن التفسير تقول أنهم من بني إسرائيل. إيه إذا كنت قرأت خطأ أو سمعت خطأ فماذا أصنع لك؟ جزاك الله خير شيخ. وإياك. لو سمحت شيخ. تفضل.